محبوبة التي تهمي في واحد ما انقطع ما قريب قاع عند الناس محبوبة التي تهمي في واحد ما انقطع عارف روحي ما درت الذنوب وين انصب الباب مبلى قاع عارف روحي ما درت الذنوب وين انصب الباب مبلى قاع عيشة مرة عشتها منفوسة وما زالها تبعتني كبرية علاش توجور شي باتشوسة وسعدي أنا وزهري ما خليت وليا ولا طلبة قالوا لي الناس بيك الخفيفة ما خليت وليا ولا طلبة جريت جريت ما زالني كيف كيف باقي توجور أنا في عقبة جريت جريت ما زالني كيف كيف باقي توجور أنا في عقبة عيشة مرة عشتها منفوسة وما زال هون تبعتني أنا الكبري علاش توجور شي باتشوسة وانسحني أنا وانسحني راه في الغربة وانا اللي نوالفها هي غير النهار يا تروح وانا عرفت واش من سببها وانا اللي نوالفها غير النهار يا تروح وانا عرفت واش من سببها عيشة مرة عشتها منفوسة مازال هون تبع سني خبري علاش توجور جي باتشونسة وين سعدي انا وين زهري يا صهري نزيدني خلاها ناس نبكي وحدي ورد القلبية ورك يا صهري نزيدني خلاها ناس عيشة مرة عشتها منفوسة وما زال هون تبعثني الكبري علاش توجور شي باتشوسة ونسعني يا العمر من زهري عيشة مرة عشتها منفوسة وما زال هون تبعثني الكبري علاش توجور شي باتشوسة وسعدية أنا وين